بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا أيها الأحبة مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، لنتعلم عقيدة السلف الصالح رضي الله عنه وأرضاه على عقيدة أهل السنة والجماعة، كما قلنا ونكرر لعظيم الحاجة للعقيدة الصحيحة التي هي وحدها كفيلة وجديرة أن ترتقي بنا، أن تجعلنا رهن الإشارة وطوع الأوامر. فندعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم العقيدة الصحيحة. السؤال الذي نبدأ به هذه الليلة تحت هذا العنوان: توسط أهل السنة بين المرجئة والوعيدية من القدرية. ما زال الشارح عليه رحمة الله يتكلم عن وسطية أهل السنة والجماعة، كما أشرنا في اللقاء السابق أن أهل السنة وسط في هذه الأمة، يعني بين الفرق، كما أن الأمة وسط بين الأمم. وأشرنا أن الوسطية المرجوة والمأمولة هي العدل والخيار، والوسطية الممدوحة التي نريدها ما كانت بين باطلين كإفراط وتفريط أو غلو وجفاء. السؤال الذي بدأه بعد هذا العنوان: كيف كان أهل السنة وسطا في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية؟ يقول: ووضح المذاهب الثلاثة توضيحا شافيا. يجيب عليها رحمة الله فيقول إجابة مختصرة وجامعة وشاملة: المرجئة نسبة إلى الإرجاء، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فعندهم أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يتبعض. هم يعنون بكلمة لا يتبعض أنه شيء واحد، يعني الناس فيه جميعا سواء، الناس فيه جميعا سواء. يعني يفهم من هذا أن إيمان الملائكة كإيمان الأنبياء والرسل، كإيمان أتباع الأنبياء، كإيمان أفسق الخلق والعياذ بالله تعالى. هذا كلام باطل طبعا ومردود جملة وتفصيلا. وهم يقولون وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان غير معرض للوعيد. يقول: ومذهبهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة. لعله يشير هنا لأدلة كثيرة جدا تثبت أن الإيمان، أن الأعمال من الإيمان داخلة في مسمى الإيمان، كما سيأتي مفصلا في حينه وسيأتي به بعد أبواب بسيطة. ومن الأدلة كما يقول هو من القرآن والسنة، ويقول الأدلة كثيرة لكن لم يشير إلى يعني أي دليل، لأن هذا معلوم يعني من الدين ومحفوظ لأهل السنة. لكن على الجملة مثلا من القرآن: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيش المقصود؟ الصلاة، والصلاة من أعمال الجوارح، مش كده؟ من الأعمال، أدخلها يعني في مسمى الإيمان. وأما يعني الأحاديث الصحيحة فكثيرة جدا، منها مثلا الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، إذن الأعمال من الإيمان بلا أدنى شك. وقول المرجع يقول باطل مردود كما سيأتي مفصلا في حينه بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. يقول: وأما الوعيدية من القدرية فهم القائلون بإنفاذ الوعيد. بإنفاذ الوعيد أي أن أي وعيد جاء في القرآن سينفذ لمن يعني مات على ما ورد فيه هذا الوعيد، وهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله تعالى، من غير أن يفصل في المسألة، وهذا من الخطورة في مكان كما سنبين. يقول: ويقولون أن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها فهو خالد مخلد في النار. هذا كلام الوعيدية من القدرية. يقول: وهو أصل من أصول المعتزلة مع فرق طفيف. يعني أن المعتزلة يقولون كما سيأتي أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو فاسق، يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر، وإن مات على كبيرته يرجعون إلى مآل الخوارج، يقولون وإن مات على كبيرته فهو مخلد في النار. إذا نفس كلام الخوارج، يعني مجرد عبارات زادوها كما سيأتيك البيان هنا. يقول: هو أصل من أصول المعتزلة، وبه تقول الخوارج كما سيأتي. قالوا: لأن الله لا يخلف الميعاد، وقد توعد سبحانه العاصين بالعقوبة، فلو قيل أن المتوعد بالنار لا يدخلها لكان تكذيبا لخبر الله. وهذا دليل على جهلهم، دليل على جهلهم، يعني أن جعلوا الوعد كالوعيد. ولابد أن تعلم أن هناك فرق كبير جدا، الوعد لابد أن يقضى كما سأبين لك، وأما الوعيد فإخلاف الوعيد من الكرم والجود ومما يودع عليه الإنسان، فما بالك بالله عز وجل، سيأتيك إن شاء الله. يقول: وأهل السنة، ليثبت الوسطية هنا، وأهل السنة توسطوا في ذلك فقالوا. إيش قالوا؟ يقول: توسطوا في هذا الباب فقالوا أن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان، يعني مؤمن ناقص الإيمان، آثم بكبيرته ولا شك، وهو معرض نفسه للعقوبة وهو تحت مشيئة الله عز وجل. يعني كلمة تحت المشيئة، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه ابتداء. يقول: وإذا مات من غير توبة إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة، يعني ابتداء، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه في النار، ولكنه لا يخلد في النار بل يخرج بعد التطهير والتمحيص من الذنوب والمعاصي. يبقى إذن مجمل كلام أهل السنة الذي يثبت به هذه الوسطية أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، آثم بكبيرته وتحت المشيئة، إن شاء تبارك وتعالى عفى عنه، إن مات ولم يتب إن شاء عفى عنه. يعني قد تتعجب أنت وتقول: كيف يعفى عنه وهو مرتكب كبيرة؟ في أمور أخرى بأدلة سمعية أخرى قوية تنير لك هذا الباب، تؤكد لك هذا المعنى ببساطة وبجلاء، يعني تزداد يقينا في عقيدة أهل السنة والجماعة أنه إذا مات ولم يتب فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء يعني عفى عنه، وإن عذب فلن يخلد في النار، لأنه عنده أصل التوحيد، عنده أصل التوحيد. طيب، كيف لا يخلد في النار؟ قالوا: إما بشفاعة، يعني كشفاعة الملائكة والأنبياء والرسل وكشفاعة المؤمنين، وإما يعني برحمة الله تبارك وتعالى، وإما بالحسنات المحية، وإما مثلا بالدعوات المستجابة. مش في حاجة اسمها دعاء مستجاب ولا ما فيش؟ في، قد تكون دعوة مستجابة يعني تغير الأمر بإذنه تبارك وتعالى. نعم. يقول: ولكنه لا يخلد في النار بل يخرج بعد التطهير والتمحيص من الذنوب والمعاصي، إما بشفاعة وإما بفضل الله ورحمته، ونضيف هذا المعنى، أو بالحسنات المحية وبالدعوات المستجابة. نعم. نعم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال أهل السنة: وإخلاف الوعيد كرم يمدح به بخلاف الوعد. هنا الإشارة الجميلة منه عليه رحمة الله، يقول: وإخلاف الوعيد كرم يمدح به بخلاف الوعيد. يحضرني بيت لكعب بن زهير. من يعرف كعب بن زهير؟ كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول كلام في النبي صلى الله عليه وسلم كلام خطير جدا، فتوعده النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أشار إلى قتله لجرمه الكبير ولتشهيره وتشغيبه على الإسلام وعلى المسلمين. قال في بيت يعني بعد أن رأى أنه يعني أوشك أن يهلك، قال: نبئت أن رسول الله أوعدني، يعني توعدني بالقتل، نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. يعني يقول لك إن الكريم إن المفضال إذا توعد وتهدد وعفى هذا يزيده علوا ولا ينقص من قدره أبدا. هل يقول عاقل أن من عفى عند المقدرة يكون خلف، يكون مذمة، يكون نقصان فيه مثلا؟ بالعكس، الحديث: وما زاد عبد بعفو إلا عزة، فما بالك بالعزيز سبحانه وتعالى. فالعفو عن الوعيد هذا من الشيم. نعم، يبقى أنك إذا وعدت لابد أن توفي، وإذا توعدت فالأفضل لك أن تعفو. نعم، أهل السنة يشيرون إشارة مهمة جدا، يعني توضع في الحسبان، الأخوة يكتبوها لأنها مهمة. يقولون في قاعدة مهمة جدا: فكما أن نصوص الوعد على العمل الصالح مشروطة بعدم الكفر أو الشرك مثلا، لأن هذه الأشياء تحبط العمل، فكذلك نصوص الوعيد في الكفار وفي الفساق مشروطة بعدم التوبة، يعني إذا تابوا خلاص نفيت عنهم بنص هذه الآية وبغيرها من الآيات الأخرى المبشرة. نعم، يقول تحت عنوان: أسماء الإيمان والدين. أسماء الإيمان والدين، ما المراد بأسماء الدين والأحكام؟ يقول هو في الإجابة: المراد به مثل مؤمن، مسلم، كافر، فاسق. هذه أسماء مشهورة ومعروفة، يعني وقع فيها خلاف عريض بين الفرق، ولذلك احرص على معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة فيها. يقول: والمراد بالأحكام أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة، يعني حكم المؤمن في الدنيا والآخرة، حكم المسلم، حكم الفاسق، حكم الكافر، وهكذا. نعم، أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة. ومسألة الأسماء والأحكام يقول: من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة. يعني هذا فعلا باب فيه خلاف طويل وخلاف عريض، ودراسة هذا الباب يعني من الأهمية بمكان. يقول: أهل السنة وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين طوائف الضلال. يعني أهل السنة توسطوا حتى في هذا الباب الخطير جدا جدا، في باب الإيمان والأحكام بالنسبة للمعاني الأخرى التي ذكرنا. فيقول في السؤال: كيف كان أهل السنة وسطا في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية اللي هم مين؟ الخوارج، بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وسط بين هؤلاء وهؤلاء. نعم، يقول في الإجابة: الحرورية هم الخوارج، سموا بذلك نسبة إلى قرية قرب الكوفة يقال لها حروراء، اجتمع فيها الخوارج حين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وارضاه. وأما المعتزلة فهم أتباع واصل بن عطاء العزال، ويقال في الحقيقة أن أول من بدأ هو عمرو بن عبيد، وكان من تلاميذ الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله، وبعد وفاته، بعد وفاة الحسن البصري، أصل واصل بن عطاء لهذا الفكر فانضم إليه عمرو بن عبيد. نعم، يقول: أتباع واصل بن عطاء اعتزل عن مجلس الحسن البصري، لكن في الحقيقة بالتحقيق كما نقل ذلك عن ابن القيم وغيره أن الاعتزال كان عن مجلس طلاب الحسن البصري، يعني تحقيقا كانوا اعتزلوا مجلس من أكبر تلاميذ الحسن البصري؟ قتادة. قتادة كان أشهر تلاميذ الحسن البصري، ومن أقواه. فواصل هذا ابن عطاء وعمر بن عبيد اعتزل مجلس قتادة تلميذ الإمام الحسن البصري، فهو الذي سماهم قال معتزلة معتزلة، فأطلق عليهم هذا اللفظ من ساعتها، وكان هذا في تمام يعني في بداية أو أوائل المئة الثانية من الهجرة، يعني تقريبا في سنة 101 من الهجرة، في بداية المئة الثانية يعني. يقول: وعند الخوارج والمعتزلة أنه لا يسمى مؤمنا إلا من أدى الواجبات واجتنب الكبائر، ويقولون إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن انظر فيما خالفوا، لكن لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. هنا يعني بعضهم يقول لا يتبعض، بمعنى أنه إذا زال بعضه زال كله، يعني حاجة واحدة، كأنهم يوافقون المرجئة في هذه الجزئية. نعم. فمن أتى كبيرة كالقتل واللواط وقذف المحصنات ونحوها كفر عند الحرورية، يعني عند الخوارج. نعم. واستحلوا منه ما يستحلون من الكفار، يستحلون منه الدم والمال إلى آخره. نعم. وأما المعتزلة فمرتكب الكبيرة عندهم يصير فاسقا في منزلة إيش؟ بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمنا ولا كافرا، وهذا يعني ولا شك يعني في منتهى الخطر، وإن اتفقوا مع الخوارج في إيش؟ في هذا الباب، أنه إن مات ولم يتب مخلد في النار كقول الخوارج تماما، يبقى إذن الفرق لفظي فقط لا غير، فهم تقريبا سواء وإن اختلفت الألفاظ. نعم. إذن بهذا التقسيم في الحقيقة يقول هو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمنا ولا كافرا، فهذا في الحقيقة تقسيم عجيب، تقسيم يعني غاية في الغرابة، لأنه يعني لا يوجد منزلة بين المنزلتين في الحقيقة، وإلا كيف خلدوا في النار بهذا القول؟ في الحقيقة هم ينكرون إيش؟ من يأتي بها؟ لا تتردد، من ينكرون إيش؟ ينكرون الشفاعة. أحسنتم، صحيح، هم بذلك لما يقولون أنك مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار كقول الواعدين والجبريل وغيرهم، بهذا ينكرون الشفاعة. إذن إيش لازمة الشفاعة أصلا؟ لو كان مؤمن كامل الإيمان يبقى محتاج شفاعة؟ هذه الشفاعة جعلت في أهل الكبائر من أمتي، كشفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين وكشفاعة أرحم الراحمين إلى آخره، فهم بذلك ينكرون الشفاعة الثابتة بنص القرآن والسنة، وهذا من جهلهم والعياذ بالله تعالى. نعم. يقول: وتقدم بيان مذهب المرجئة، ويعني أشر إليه هنالك، لكن في الحقيقة هنا يعني أردف يعني معلومة لتتمة الكلام. يقول: وأنهم أي المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، وأن الإيمان عندهم مجرد التصديق، اسمع، وأن من أتى كبيرة فهو كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار. ثم يقول: وعند الجهمية، يعني هؤلاء يعني غلاة زادوا عن المرجئة، أن الإيمان مجرد المعرفة والأعمال ليست من الإيمان، فإيمان أفسق الناس كإيمان أكمل الناس. في الحقيقة هذا كلام في منتهى الخطر، ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية. لكن هنا نشير إشارة بسيطة مهمة جدا، ولا التفصيل سيأتي كما في موطنه في الكتاب. المرجئة ليسوا سواء في الحقيقة في تعريف الإيمان، ليسوا سواء، هم كمرجئة لهم أكثر من قول، والجهمية في الحقيقة لهم أكثر من قول. فمثلا مرجئة الفقهاء ماذا يقولون عن الإيمان؟ فاكرين تكلمنا في هذا في حديث جبريل لو تتذكرون، مرجئة الفقهاء يقولون أن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، وأن الأعمال ليست من الإيمان، لكن يثاب فاعلها ويعاقب ذم تاركها. هذا قول مرجئة الفقهاء كأبي حنيفة ومن سرع النهج، وبعض الأئمة يقول هذا خلاف لفظي بينه وبين أهل السنة. طيب، من المرجئة من يقول أن الإيمان كما معنا هنا مجرد تصديق القلب، مجرد تصديق القلب فقط، يبقى أنت عندك إيمان كامل كأعلى مؤمن، ويستوي فيه كل الناس سواسية لا فرق، لأنه لا يتبعض. بعضهم يقول لا لا، الإيمان مجرد المعرفة، أن تعرف فقط، مجرد معرفة. وبعض غلاة الجهمية يقول أن الإيمان مجرد نطق اللسان فقط بس، ما يعني لم يسألوا في القلب، وهذا كلام طبعا ضلال مبين والعياذ بالله تعالى، سيأتينا مفصلا إن شاء الله. نعم. يقول: وأما أهل السنة فقالوا الإيمان، احفظ معاني أهل السنة، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويقولون: ومن أتى كبيرة فهو عندهم مؤمن ناقص الإيمان، وبعبارة أخرى مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني مؤمن بإيمانه بأصل إيمانه فاسق بارتكابه لهذه الكبيرة. يقولون: وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له ودخله الجنة لأول مرة يعني ابتداء، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، وبعد تطهيره من الذنوب مآله إلى الجنة كما قال بعضهم، ولم يبقى في نار الجحيم موحد ولو قتل النفس الحرامة عمدا. يعني يستدلون بذلك أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار كالقاتل وما شابه ذلك. نعم. طبعا في الحقيقة يعني نريد أن نفصل في الإيمان عند أهل السنة والجماعة، لأن الأمر مهم جدا، لكني يعني تتبعا لخطة الكتاب ولمنهج الشيخ عليه رحمة الله، وبعد قليل تكلم في باب منفصل، تكلم عن الإيمان والدين عند أهل السنة والجماعة، وتكلم على قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح والأركان بشيء من التفصيل، فكنت أريد بحث في هذا الباب لكن أرجئه لترتيب الكتاب حتى لا نتخطى ترتيب الشيخ عليه رحمة الله. فيعني هذه خطوط عريضة بينت وسطية أهل السنة والجماعة في باب الإيمان والأسماء والأحكام. نعم. يقول تحت عنوان: توسط أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. ويعني يريدك أن تطمئن إلى وسطية عقيدة أهل السنة والجماعة بين هذه الفرق الضالة جميعا، وسط في كل شيء، يعني حتى أتى لك بهذا المثال في وسطيتهم بين الرافضة اللي هم احنا نقول عليهم الشيعة الآن، وبين الخوارج التي فرق التكفير الموجودة إلى الآن التي لا تخفى علينا. هو يريد أن يؤكد لك هذا المعنى الجميل، أن أهل السنة وسط بين هذه الفرق جميعا. يقول في سؤاله: كيف كان أهل السنة وسطا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج؟ أنا أقول في الحقيقة هما طرفي نقيض، يعني الروافض والخوارج طرفي نقيض تماما، يعني زي تقول 180 درجة زولوا بينهم، فرق يعني رهيب، غلو وجفو كما يقولون. يشرح هو في معرض إجابته باختصار شديد فيقول: الرافضة غلوا في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل البيت، ونصبوا العداوة لجمهور الصحابة كالثلاثة. مين الثلاثة؟ أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما، وكفروهم. ومن والاهم، يعني يكفرون الثلاثة الصديق والفاروق وعثمان بن نورين، ويكفرون من والاهم، يعني أنت في الحقيقة عندهم كافر لأنك توالي من؟ الثلاثة، بل نوالي الأربعة، بل نوالي كل الصحابة كما سنبين، فأنت عندهم كافر بهذا النص المجمع عليه عندهم. نعم. وكفروهم ومن ولاهم، وقالوا: لا ولاء إلا ببراءة. شوف الكلام العجيب جدا، وكأنك تتعامل مع كفر أصلي لا خلاف في كفره، يقول لك لا ولاء إلا ببراءة. يعني إيش؟ يعني لا يوليك حتى تتبرأ من الصديق والفاروق وعثمان وسائر الصحابة إلا السبعة الذين اختارون في بعض الروايات. فهذا طبعا كلام مردود سقيم. يقولون: أي لا يتولى أحد عليا حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر، وكفروا من قاتل عليا. اللي هم مين؟ يعني الرافض بكفروا مين؟ الخوارج. وفي الحقيقة يكفرون نحن أيضا. طيب الخوارج قتلوا علي، كفروهم ابتداء لهم يناقضونهم تماما، طيب احنا كفرونا ليه؟ احنا قتلنا علي، احنا بنحبه الامام علي عشان ولينا الصديق والفاروق وعمر، احفظوها. نعم، وقالوا ان عليا امام معصوم. صحيح الكلام ده؟ كلام باطل مردود، ليس معصوما بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ليست العصمة لأحد من بعد الأنبياء والرسل، لكننا نقول عنه إيش؟ خليفة راشد، ماشي، له سنة تتبع، يقدر ويوقر ويحب ويوالى إلى آخره، من غير غلو ومن غير جفاء، وإلا يعني كان الخطر. يقولون وسبب تسمية الشيعة بالرافضة أنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين. ده يبقى جده مين؟ جده الحسين، وجده سيدنا علي، وجده النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، لأمه، ماشي. ليش هم رفضوه؟ هذه بداية تسمية الروافض من هنا. لماذا رفضوه؟ يقولون وأرفضوا عنه، يعني حرضوا على رفضه، قال ناس ارفضوه، اعتزلوه، تبرأوا منه. ده جده الحسين وجده علي وجده النبي عليه الصلاة والسلام، وارفضوا عنه حينما قالوا له، هم راحوا لزيد بن علي بن الحسين وقالوا له تبرأ من الشيخين، من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال معاذ الله وزير جدي، وزير من؟ يقصد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وزير جدي أتبرأ منهما؟ معاذ الله أن أصنع ذلك. فكانت البراءة منه، نعم، فتركوه ورفضوه، فسموا الرافضة، فسموا من ذلك التاريخ الرافضة. وبداية يعني تدل على فساد النهاية، فساد الانتهاء من إيش؟ فساد الابتداء، فساد الانتهاء من فساد الابتداء. هذه بداية غير موفقة، فيها خذلان يعني، فلا شك أن النهاية تكون فاسدة. يقول أما الزيدية فقالوا، أصل الزيدية الذين هم مذهب منتشر في اليمن وفي بعض أجزاء من العراق وبعض الأماكن الأخرى، هم في الحقيقة أقرب الناس لأهل السنة، يعني أقرب فرق الشيعة لأهل السنة، وإن كان يعني البعض يدخلهم في أهل السنة من وجه من الوجوه. يقول أما الزيدية فقالوا نتولاهما، اللي هم مين؟ أبو بكر وعمر، ونبرأ ممن تبرأ منهما. نعم، فخرجوا مع زيد اللي هو ابن علي بن الحسين فسموا بالزيدية. إلى الآن لهم مذهب ولهم منهج، هم يوفقون أهل السنة في أشياء كثيرة، يوقرون الصحابة، لكن عندهم يعني شيء من الغلو في حب علي وآل البيت، يعني وإن كان هم أقرب الناس لأهل السنة والجماعة. نعم، يقول أما الخوارج فهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين وفارقوه بسبب التحكيم. عارفين القصة هذه، لا نريد أن نطيل فيها، لكن باختصار شديد أن عليا وافق على تحكيم رجلين من الصحابة فيما بينه وبين معاوية في الخلاف الذي نشأ بسبب قتلة عثمان. يحاكمون أولا أم تكون مثلا اجتماع كلمة المسلمين أولا إلى آخره، فقالوا لمجرد أنه رضى بتحكيم شخصين يبقى إذا رضى بحكم غير الله، وهذا طبعا جهل، لأن هذين الشخصين لن يحكم إلا بكتاب الله. نعم، وكانوا هؤلاء الخوارج 12,000، فأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهما فجادلهم وعظهم، فرجع بعضهم وأصر على المخالفة آخرون، بيقولوا رجع تقريبا نصف أو أكثر من النصف. نعم، وقالت طائفة ما يصدر من علي من أمر التحكيم فإن أنفذه قمنا على المخالفة له، يعني إن نفذ حكم الرجلين خالفنا، ثم أنهم أعلنوا الفرقة وأخذوا في نهب من لم يرى رأيهم، اللي هي إيه؟ الاستحلال، استحلوا أموال من لم يخرج معهم على علي، فقتلوا وسفكوا الدماء ونهبوا الأموال وما شبه ذلك. نعم، فكانوا يعني يقتلون وينهبون من لم يرى رأيهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق فقتلهم علي وطائفته فهم والرافضة في طريق نقص، لأن الرافضة غلوا في علي وأهل البيت، يعني غلوا غلوا زائدا عن الحد، والخوارج ضدهم كفروا عليا وعثمانا ومن ولاهما، وهذا يعني طرفي نقيض. وأما اسمع إلى البيان الشافي باختصار شديد. وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو الرافضة وجفاء الخوارج وتقصيرهم، فهدوا لموالاة الجميع أي جميع الصحابة ومحبتهم، وعرفوا لكل حقه وفضله، وأنهم أكملوا هذه الأمة أي الصحابة إسلاما وإيمانا وعلما وحكمة، وأنزلوا منازلهم، وبهذا يظهر توسطهم رضي الله عنهم وارضاهم. لذلك نحن نقول يا إخواني إضافة على هذا المعنى الجميل، نحن نحب جميع الصحابة ونترضى عن جميع الصحابة ونوالي جميع الصحابة ونذكر جميع الصحابة بالخير والجميل والمعروف علينا جميعا، ونمسك عما شجر بين الصحابة، ونعتقد أنهم اجتهدوا، فهم بين أجر وأجرين، بمعنى المصيب له أجران والمخطئ منهم له أجر، كما نحن نحب عليا وأهل البيت جميعا من غير غلو ومن غير جفاء، ونقف عند هذه المعاني، نسكت عما شجر بينهم، نترحم عليهم، نترضى عليهم جميعا، ونقول يعني عافانا الله تبارك وتعالى من أي خوض في مثل هذا، لأن هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، بل قد يمرض القلوب ويكون سبب لدخول الشياطين، فلا تتعمق في يعني البحث في هذه المسائل، وكن وقافا أن هؤلاء القوم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومات رسول الله عنهم راض، وقال هم خير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فيعني كف لسانك فلا تخوض مع من خاضوا في هذا، وكن على هذه الوسطية بين الرافضة وبين الخوارج كما قلنا. نعم. يقول تحت عنوان مهم جدا يعني عقب به بعد هذا الفصل الجميل عن وسطية أهل السنة والجماعة، يقول من فوائد سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من فوائد سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول اذكر شيئا من فوائد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما الواجب علينا نحوها وما الدليل على ذلك. في الحقيقة يعني هذه لفتة تربوية رائعة جدا، أن يضع الإشارة إلى السنة هنا لبيان أهميتها وحتمية الأخذ بها والرجوع إليها، ولتوضيح أنها الفهم الصحيح لمراد الله تبارك وتعالى، وأن الالتزام بها والانقياد لها يكون من أعظم أسباب النجاة في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. يقول السنة تفسير القرآن وتبيينه، أي هي التي تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، ولا تخالفه، لأن الذي جاء بها هو الذي جاء بالقرآن. ونقول أيضا يكفي أنها، أي السنة يكفي أنها تفصل مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عمومه، أي عموم القرآن. نعم. قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، قالوا هي السنة. نعم. وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، في تفسيرها للإمام السعدي كلام جميل صراحة، رجعوا كلام رائع جدا في تفسيره القيم، يقول وما ينطق عن الهوى، أي نحن قد ننطق عن الهوى لمداخل، يعني أهواء، لتقليد، لعادة، لعرف، لتأثر بزيد أو بعمر إلى آخره، عندنا أهواء، عندنا مصالح، عندنا حب لشهوات، لمدح، لثناء، لدنيا، لمال، قد تصدر الأقوال عن هوى من هذه الأهواء. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زكاه ربه وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن إيش؟ ينطق عن الوحي، يتكلم على وفق الوحي المبارك بتوفيق الله تبارك وتعالى، فهذا يدلك على تدعيم الوحي لنبيه صلى الله عليه وسلم في سنته وفي يعني توجيهاته وفي أحكامه عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل عن نبيه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه إيش؟ باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني إيش؟ يعني لو تقول علينا بهوى لحاسبناه هذا الحساب الشديد. ما في مفاصلة في الكلام. هذا دليل على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فعلا، إنما ينطق وفق مراد الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أتاكم الرسول فخذوه، وإن كانت نزلت في الغنائم، لكن إخواني لما تقرأ في التفسير وتتأمل تجد أن المعنى أشمل وأعظم. وما أتاكم الرسول فخذوه، يقول السعدي وما أتاكم الرسول فخذوه ليست يعني وقفا على ما أنزلت فيه من الأمر الغنائم، يعني ما أعطاكم فخذوه وما لم يعطكم فلا تطلبوه، لا، قال الأمر أعظم من ذلك. وما أتاكم الرسول فخذوه، قال أي من الدين كله، أصول وفروع، أقوال وأفعال، عقيدة وشريعة، كل ما جاءكم به فخذوه. فخذوه، كلمة فخذوه يعني فيها معنى تربوي جميل. فخذوه، الإنسان إذا أراد أن يأخذ شيئا برغبته وبحبه له وبإقباله عليه، هذا دليل على أنه يحتاجه، يريده، يحبه. فكلمة فخذوه يعني خذوه بحب وبأريحية وبسرور وبرضا، وقدموه على أي شيء عندكم، لأنكم أخذتموه عن حب لا عن إكراه، لأنه لا إكراه في الدين كما تعلمون. وهذه لفتة تربوية رائعة في الحقيقة. نعم نعم. يقول أيضا قال: وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يقول بعض المفسرين: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي جاء به، عن كل أمره، عن هذا الدين أصوله وفروعه. يعني كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم احذر أن تخالفه، وإلا تتعرض للفتنة، تتعرض للضياع في الدنيا قبل الآخرة. نعم. يقول طبعا نشير هنا إشارة مهمة أيضا لبعض الأحاديث قبل أن ننتقل لمعنى آخر. يقول: وفي الحديث أرى، يعني في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إشارة جميلة جدا جامعة تؤكد المعنى من خذوه فاحذروا، يعني أن تخالفوا عن أمره، مفادها: ألا وإني أتيت الكتاب ومثله معه. يعني هذه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواطن من كتاب الفتاوى: اعلموا أن هذه فاصلة موضحة ومبينة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولزوم الأدب معه وتقديره، لأنه جاء بهذا بفضل الله عز وجل، بتدعيم الوحي وبإقرار الوحي، وهو موافق لما في الوحي، إذن هذا وذاك كله سواء. لذلك كما في الحديث يعني: ألا إني أحرم كما يحرم الله، بنص شرعي بدليل شرعي، لا يحرم من هواه ولا من عادات وعرف، ولكن هو ملتزم بتوجيهات القرآن. نعم. يقول: فالسنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام. يبقى الأصل الأول إيش؟ القرآن، لو لو لو لو أخذنا على ظهر معنى السنة. وأما لو قلنا المقصود هنا الاتباع، يبقى الأصل الأول إيش؟ التوحيد. أحسنتم، يبقى التوحيد واتباع. لو لو لو ذهبنا إلى القول بظاهر كلمة السنة، يبقى الأصل الأول إيش؟ القرآن. إذن هذه واضحة، ولذلك هما شرطي القبول: الإخلاص والمتابعة. نعم. يقول: فالسنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، فيجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا. يعني هو يريد أن يوضح مسألة مهمة جدا، أي أنه يجب علينا أن نتبع كل ما صح به الأثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، سواء يعني عرفناه، شاهدناه بين أيدينا الآن كالتوجيهات والأوامر الموجودة المحفوظة، أو حديثا أو إشارة عن غيب أو عن أمور ستقع. لابد طالما صح الدليل بها أن نؤمن بها إيمانا لا يتسرب إليه شك. نعم. يقول: فيما شاهدناه من الأمور الموجودة بين أيدينا أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، يعني هذه لفتة مهمة جدا أخواني، لفتة تربوية. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وصلوا في هذا الصدد لمستوى عالي جدا جدا جدا من التصديق، من الإيقان، من الأخذ، من القبول، من الإذعان. تخيل، لكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا من الأمور الغيبية. إذا من باب أولى الأمور المشاهدة الموجودة، هذه كانت لا تحتاج لكثير كلام، لكن الأجمل والأروع في التربية أن الأمور الغيبية كانت عندهم كالمشاهدة، كالحقيقة، كأنهم يرونها رأي العين. ولو تأملنا في هذا لوجدنا أمثلة. يعني دائما ما أذكركم بهذا المثل العجيب، بعض هؤلاء يقول للتابعين: لقد رأيت الجنة والنار حقيقة. أنا شفت الجنة والنار. الجنة والنار من الأمور إيش؟ الغيبية التي لا ترى في هذه الدنيا لأحد. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في رحلة الإسراء والمعراج، ونحن قلنا الرحلة كانت بالروح والبدن في اليقظة لا في المنام. بعده لا أحد يرى الجنة والنار أبدا في الدنيا، لكن انظر إلى هذا الصحابي الجليل يقول إيش؟ رأيت الجنة والنار حقيقة. فقال: وكيف ذلك؟ زاد ده أمر من الأمور الغيبية. قال: لقد رأيتهما بعيني رسول الله، وعينا رسول الله آثر عندي، أصدق عندي من عيني هاتين. ده يا جماعة النبي وصف لي، النبي كلمني، النبي بين لي، وأنا أثق فيه وأصدق عندي من عيني هاتين. يعني الحاجة اللي أنا أشوفه بعيني والحاجة اللي يخبرني عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لا، اللي أخبرني عن النبي يعني عندي تصديق لها أكثر مما رأيت بعيني رأسي. أين نحن من هذا المكان، من هذا المستوى من التصديق بكل ما جاء به نسله؟ والله الذي لا إله غيره، لو صدقنا بكل ما صح عنه عليه السلام لما كان هذا حالنا، لارتقينا من الحضيض إلى القمة، ولانضبطنا ظاهرا وباطنا، ولكنا فعلا على مثالية لا نظير لها. لذلك احذر أن تغفل هذا المعنى المهم. يقول الشيخ عليه رحمة الله، نعم، يقول: فيجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. يا سلام على الأدب، يا سلام على الفهم. يعني أنت لابد أن تصدق بكل ما صح به الدليل، انظر، حتى لو جهلت معناه. تقول لي: هو صحيح، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لك مثلا: نعم. تقول: خلاص، أنا أسلم له، أنا أؤمن به، أنا لا أرده وإن لم أفهمه، لكنه طالما صح عن نبينا خلاص انتهت القضية. تصديق مطلق، ما في كلام ولا تردد. زي مين؟ الصديق لما كان مكان رحلة الإسراء والمعراج، وعلم الخبيث وزير الإعلام القرشي اللي هو مين؟ أبو جهل، واعتبرها فرصة للقضاء على دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويزعم أنه أسر به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، ثم عاد في لحظات في ليلة، وهذا بمقيس البشر من المستحيلات. فاعتبرها فرصة لتدمير هذه الدعوة، فطاف يعني يبحث عن الصديق في كل مكان، الذراع الأيمن، أقوى يعني الأصحاب إيمانا وأكثرهم قربا من النبي عليه السلام، ليشككه في بعثة النبي، فلم يجده. فكان من شأنه أن علم أنه خارج مكة، فخرج له على طريق من طرقات مكة ينتظره في طريق عودته. فلما رآه على غير عادته، كان دائما لما يشوف سيدنا أبو بكر سب وشتم ومؤذي، مجرم بكل معنى الكلمة، وهذه المرة يقابله بابتسامة وبكلام لين وترحيب عجيب وراء الأمر، يعني فعلا أمر. فيقول: أو ما علمت ما يزعم صاحبك؟ أنت ما سمعتش صاحبك بقول إيه؟ قال: وماذا يقول؟ قال: يقول: أنا أسري به الليلة منها هنا إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء، ثم عاد، وعاد لفراشه في ليلة. فكأنه رأى على ملامح الصديق الأريحية والطمأنينة. قال: وقال ذلك؟ وكذا؟ فطمع فيه الخبيث. طمع في مين؟ سيدنا أبو بكر. طمع فيه، يعني كأن سيدنا أبو بكر بيظهر ليه أنه مستغرب. أو قال ذلك؟ قال: نعم. قال: إذن صدق. قال: عليك وعليك وعليك. سبه وشتمه. طالما قال صدق خلاص انتهت القضية، طالما ثبت خلاص انتهت القضية. في هذا الخبر يعني حتى أن الكفار لا يحبون الكذب. أبو جهل يعني لما نقل الخبر للصديق صدقه، قال يقول ذلك أو قد قال ذلك؟ قال نعم، قال إذن صدق، يعني الحق يقبل من كل من جاء به. نعم. يقول فمن ذلك، أي من جملة هذه الأشياء التي ينبغي أن تصدق حينما تأتيك في صحيح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث المتقدمة. ولذلك أورد هنا هذا الباب الجميل، يعني الأحاديث المتقدمة التي أوردها في الصفات الموافقة لما جاء به القرآن من إثبات الصفات لله عز وجل، وأشار ومثل حديث الإسراء والمعراج والصراط والساعة وكل ما أخبر به مما يكون بعد الموت وقبل الموت والله أعلم. ويعني يشير هنا إلى معنى مهم جدا، يقول لك فاكر الأحاديث اللي احنا تكلمنا فيها من شوية، زي حديث إيش آخر حاجة تكلمنا فيها؟ حديث الصفات، حديث إيش؟ ها؟ صفات الفعلية، ماشي، النزول، حديث النزول، مش صفة النزول قلنا ثابتة بالسنة والإجماع بحديث النزول إذا كان ثلث الليل الآخر، وأشرنا إلى الحديث. ويقول لك من جملة هذه الأشياء التي تصدقها وتزعن لها كأحاديث الصفات التي جاءت موافقة للقرآن والتي صح بها الخبر، فلابد أن تتأدب معها وتقوم بتصديقها. هنا يا إخواني أريد أن أقف وقفة مهمة جدا أختم بها الحديث. في الحقيقة مكانة السنة عظيمة جدا كما أشار هو، وكما يعني أضفنا كيف أنها تفصل مجمل القرآن وتقيد مطلقه وتخصص عمومه وتوضحه وتبينه وتوافقه إلى آخر هذه المعاني المعروفة. في الحقيقة عندنا يعني عدم تقدير للسنة واضح حتى في أوساط الملتزمين، وعندنا يكاد يكون زهد في دراسة السنة كما ينبغي، وظننا أن السنة مجرد بعض المعاني الهدي الظاهر كإطلاق اللحى معناه سنة واجبة، أو تقصير الثوب معناه سنة واجبة، أو حمل السواك معناه سنة مؤكدة إلى آخره، واكتفينا ببعض السنن الظاهرة التي يعني تدل على أننا عندنا شيء من السنة، كما يكون في بعض الأحوال في الحج، في الصلاة، في الزكاة مثلا، في الصيام مثلا، في الأفطار، في السحور، يعني ظننا أن هذه السنة. لا يا إخواني، السنة لها مكان عظيم جدا. السنة في الحقيقة منهج حياة، السنة تحتاج يعني الدعوة في هذه المرحلة لإعادة تدريس السنة. إي والله يا إخواني، البعض من الشباب يظن أنه التزم وبالأقدمية أصبحت السنة يعني شيء عادي، خلاص يعني خلاص معروفة ومعلومة، ما في داعي لإطالة الكلام فيها. لا لا لا لا، ينبغي أن نحرص على دراسة السنة وتدريس السنة. بركة بركة، يكفي أننا نعطر أسماعنا ونوقظ قلوبنا بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وننظر إلى سنته القولية الفعلية التقريرية التركية، ننظر في سنته جميعا سواء الواجبة المؤكدة المستحبة. هذا أمر مهم جدا يا إخواني، لنرتبط بالسنة أكثر، لنلتزم بالسنة التزاما حقيقيا حتى لا تكون مجرد يعني بعض المعاني الظاهرة فقط. لا، السنة كما قلنا من خلالها بفضل الله تبارك وتعالى ستأمن من الفتنة وتؤدي الواجب الذي أوجبه تبارك وتعالى عليك، وهو طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، كما سمعنا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تشمل أصول الدين وفروعه كما قلنا، تشمل الإسلام والإيمان والإحسان، تشمل الأقوال والأفعال، تشمل الظهر والباطن، لا تترك شيء. فينبغي أن تأخذ كل ما جاءك عن النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله إيش؟ أسوة حسنة. العلماء يقولون لقد كان لكم في رسول الله، يعني في أقواله وأفعاله وأحواله، احفظ هذه جيدا، أسوة حسنة، مثالا حسنا رائعا، إذا كنت ممن يرجون مرضات الله والجنة يعني في الآخرة. لذلك عليك أن تتأسى، والمتأسي لا ينتقي ولا يقدم ولا يؤخر في السنة، بل يقبل على السنة بكليته، يأخذ كل السنة، يحرص على كل السنة حتى لو كانت إيش؟ مستحبة. ولك أصل لا لا، أصل دي مستحبة، عملتها ما تؤجر، ما عملتهاش ما عليكش حاجة، أو يعني إن تركت لا شيء عليك، قد يكون في بعض المرات وبعض الأحوال، لكنني أريدك ممن يحرصون على الخير، كل الخير، لا يتركون شيء من السنة. طالما السنة يتمسك بها، طالما السنة يعمل بها، طالما السنة يحرص على نشرها، طالما السنة يدعو لتطبيقها. لكن البعض مع الأسف الشديد لا يرتقي لهذا المستوى. لقد حذرنا تبارك وتعالى من الفتنة حينما نخالف سنته، بل ابتلانا تبارك وتعالى بمتابعة سنته بهذه الآية: قل إن كنتم إيش تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني إن كنت تزعم أنك تحب الله عز وجل لعظيم نعمي وأحساني ولاهي عليك ولكوني أحب لذاتي سبحانه وتعالى ولكوني بذلك أمر، فلن تستطيع تطبيق هذا الحب إلا من خلال متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف المتابعة؟ كيف تكون المتابعة؟ المتابعة الحقيقية هي التي على نمط متابعة الأصحاب، يعني حذو القذة بالقذة. يعني سيدنا عبد الله بن عمر كان يعمل حاجات غريبة جدا، انت ممكن دلوقتي تقول بيعمل ايه اللي بيعمله ده، لكن هذا يدلك على الحرص. كان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مشى مرة من المرات شافه نافع ركب الناقة تحته وبقى يمشي ويمسك فيها في اللجام يحبسها في المشية، يعني عايز يمشيها على خطوات معينة، ها ها ها ها، ثم نزل ثم اختلى بنفسه وتبول يعني مختبئا في ظل شجرة وما شابه ذلك، ثم عاد. فنافع بيسأل يقول له انت بتعمل كده ليه؟ يقول له عسى ان يقع الحافر على الحافر. ده النبي صلى الله عليه وسلم عدى من هنا ومشى بخطوات زي دي ونزل وبل عند الشجرة دي. فانا شوف تخيل معنا ده امر يعني عادي جدا، لكن شوف عسى ان يقع الحافر على الحافر. كانوا من احرص الناس على المتابعة في كل شيء، لذلك يعني لا يقدمون على سنته شيء رضي الله عنهم وارضاهم، لعلمهم أنها بفضل الله تبارك وتعالى باب الهداية الأعظم، كما أرشد تبارك وتعالى: من يأتي بالآية وإن تطيعوه تهتدوا. تهتدوا هذا معنى راقي جدا، توفقوا هداية التوفيق. نعم، كما أنه أصل في هداية الدلالة والإرشاد، لكن بالطاعة التامة توفق لهداية التوفيق بإذن الله تبارك وتعالى. هذا من أعظم المغانم والمكاسب للمؤمن في الدنيا، فاحرص على أن تتبع السنة بهذا المقصد. ويكفيك للترغيب والتشويق: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى؟ من هذا المجنون الذي يأبى يرفض أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني. وشفت حد في الدنيا من المسلمين حتى من العصاة يقول بلسان المقال إننا مش عايز نطيع النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه كده، حتش يجرؤ هيبة إلا يعني المعتوه فعلا. لكن حتى الفساق والعصاة ما يجروش يقولوا كده باللسان إننا مش عايز السنة، لكن يقولوها بإيه؟ بلسان الحال، حلهم ووضعهم وظروفهم وأحوالهم وبيوتهم وفرحهم وحزنهم وعملاتهم وأخلاقهم تخالف هديه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا أبى بحاله. ولذلك انظر إلى التحذير الشديد لأصحابه ولنا ولمن بعدنا. نعم، تأمل فيه جيدا معي سترى مدى حرصه علينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كيف كان حريصا على تخويفنا من مغبة المخالفة والابتداع أو الاستحسان أو التأليف، يعني مع وجود سنته الجامع الشامل الكافية. فضله تبارك وتعالى: من رغب عن سنتي فليس مني، ليس منا من إيش؟ ليس منا من عمل بسنة غيرنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، أحاديث في هذا الباب كثيرة جدا جدا لا تعد. ولذلك أقول احرص على فهمها كما ينبغي. ولذلك العلماء يقولون: تعلم السنة وتعرف على مراتبها وعلى أحكامها وعلى كل ما يتعلق بها، لأنك فعلا في مس الحاجة إليها. يقول بعض العلماء: يشترط بالسنة حتى تكون مفيدة للعلم واليقين موجبة للعلم والعمل جميعا، عشان توصل يعني السنة لهذا القدر ولهذه المكانة يشترط لذلك شروط أربعة. هي يقولون: ما تواتر منها لفظا ومعنى، أي سنة متواترة لفظا ومعنى أمسك فيها بيدك وسنانك ما تسيبهاش، أي سنة متواترة لفظا ومعنى يعني التزم بها حتى تفيد معك العلم واليقين والعمل معا. ثانيا: ما تواتر معنى، يعني الأولى قلنا ما تواتر إيش لفظا ومعنى، الثانية ما تواتر معنا، يعني سنة تواترت معنا فقط تؤخذ وتعض عليها كذلك. ثالثا أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول، في أخبار استفاضت وتلقتها الأمة بالقبول، أيضا هذه تقبلها وتتمسك بها ولا تحيد عنها. رابعا أخبار أحاد، أحاديث الأحاد يعني، أخبار أحاد تثبت بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. هذه الأخبار أهل السنة تميزوا بتوقيرها واحترامها والعمل بها. الفرق الضالة ترد حديث الأحاد في العقيدة، لكن نحن نأخذ بها ونتمسك به لأنها طالما صحت يعني أخذ بها جمهور سلفنا الصالح، لذلك نحن على الدرب نسير. في الختام وفي النهاية نقول احرص على توقير وتعظيم السنة يعني المعنى الشمولي الذي يثبت فعلا أنك محب لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لأن إخواني متابعة المحب غير متابعة المضطر، غير متابعة صاحب المصلحة، غير متابعة الجاهل، غير متابعة مثلا صاحب النوايا الفاسدة. المحب هذا يا إخواني يتبع اتباع تام، ما يترك شيء أبدا، لأنه يحتاج إلى كل يعني حسنة تثقل موازينه، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على الخير لنفسه والناس، لذلك هو يعني يسير خلف السنة في كل أحواله. ولذلك أقول لك أسلم القيادة للسنة، لكن كيف تسلم القيادة للسنة وأنت لا تعرف السنة؟ هذا كلام أخير مهم جدا، كيف تسلم القيادة للسنة وأنت لا تعرف السنة أصلا؟ الله أنت بتقول إذا أنا عارف السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، منهج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا كلام عام. أريدك أن تتعلم السنة، تبذل الجهد والوقت والمال في سبيل الوصول لمعرفة السنة، المعرفة التي تؤدي بك إلى الاتباع الكامل والتام، أي تسلم لها القيادة في خاصة نفسك. أنت في عودك زي ما بيقولوا كده بالبلدي، في نفسك في خاصة نفسك، تنقسم إلى قسمين، شق الروح وشق البدن. البدن ده محتاج أن أنت تسلمه للسنة. يا سلام يا جماعة، السنة مع البدن لها حاجات غريبة الشكل، رائعة، منهج حياة. إزاي بتحافظ على نظافته؟ إزاي عندها الوقاية خير من العلاج؟ إزاي بتحافظ على المظهر يبقى جميل؟ إزاي بتحافظ على النوم عشان تعطي له الطاقة والحيوية من غير زيادة حتى ليكون الوخم والفطور والكسل؟ إزاي بتدي له الطعام النافع المفيد الصحي البعيد عن الأضرار؟ هذا الشق التعامل مع البدن. وكيف تأمرك مثلا بالأخذ بالرخصة والعلاج والمتابعة إلى آخر ذي معنى. هذا منهج نبوي في السنة، زي تأكل وزي تشرب وزي تخرج خلاء وزي تطلع من الخلاء، تجد برنامج للبدن عجيب الشكل، غريب الشكل. تجد شق الروح مثلا، الروح هذه يا إخواني عايز لها غذاء، لها مادة تعيش بها، وإلا قد تموت منك الروح ويكون البدن ناشيا بين الأحياء، لكن الروح خلاص وقعت أسيرة للشهوة والهوى، أو ضعفت أمام العادات والعرف والتقاليد، فضلت الطريق وانحرفت. لذلك تعلم كيف كان يغذي جانب الروح عليه الصلاة والسلام، بالإيمانيات، بالروحانيات، بمعاني اليقين، بمعاني التوكل، بمعرفة الأسماء والصفات، بالحرص على العمل الصالح بفرض ونفله، المناجاة، الدعاء، التضرع، البكاء، أشياء روحية، غذاء روحي تجد فيه طاقة تدفعك إلى الحركة والبذل والتضحية والأداء الأمثل في كل الأحوال. طيب تنتقل إلى معنى آخر، التزام السنة في البيت. كيف يكون لك شخصية في بيتك مميزة؟ هذه الشخصية تلزم أفراد البيت بالسمع والطاعة للسنة، الزوجة، الأبناء، حتى الوالدين لو كانوا عندك لابد أن يلتزم الجميع بالسنة، ولابد أن يصطلح الجميع على تقديم السنة، ولابد أن يسمع ويطيع الجميع للسنة، ولابد أن يتعامل الجميع مع الجميع بالسنة. هذا معنى مهم جدا. طيب السنة في حال مثلا أفراحك وأحزانك، في بيعك أو شراك، في المشاكل والمشاحنات، أنت بشر مش معصوم، ممكن تقع مشكلة النهاردة وبكرة وبعد دقيقة وبعد ساعة، ممكن حد ينفذك يستفزك، كيف تتعامل مع هذا كله؟ السنة موجودة والأحكام موجودة، والقرآن يرشدك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش كده وبس، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا كله يدلك على عظمة السنة وقدرة السنة على سياسة حياتك وقيادتها في كل الجوانب، في كل الجوانب. أردت أن تفرح، السنة موجودة، وصبت بمصيبة، السنة موجودة كيف تتعامل معها. سبحان الله، حتى لو أردت أن تذهب إلى الخلاء تجد السنة. فاكرين حديث سلمان مع اليهودي الذي يعني اغتاظ من كثرة كلام سلمان عن السنة؟ عشان كده بقول لكم يا جماعة، في بعض الأخوة يقول لك أصل الكلام عن السنة كتير كتير كتير، لا، ده الصحابة كانواش يتركوا الكلام عن السنة أبدا، في كل مكان يتكلموا عن السنة، في كل موضوع يتكلموا عن السنة، حرب، سلم، سفر، حضر، ليل نهار، يتكلموا عن السنة. فالراجل اليهودي قال له انتم ما وراكوش غير السنه السنه السنه السنه، ايه ليه ليه الموضوع ده؟ عايز اعرف ايه الموضوع. قال نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كيف نخرج الى الخراء، زي نذهب الى الخلاء، كيف ندخل الى الخلاء، وكيف نقضي الحاجه، وكيف نتطهر، وكيف نقوم، وكيف نخرج. يعني ايه الدقه دي؟ يعني يعني يعني يعني هذا معنى يقول لك ان هذا منهج حياه كامل متكامل، ما في شيء الا موجود في السنه في الله عز وجل. ولكننا نحن الذين نجهل، والسبب أننا تعالينا على السنة واكتفينا ببعض رتوشها ومعانيها الظاهرة. لذلك أقول يا أخواني، من الآن ليكن لكل منا دراسة مستفيضة للسنة، اقرأ كتاب من كتب السنة. وطبعا هتقول لي طيب اقرأ ايه؟ عندك رياض الصالحين، عندك مثلا صحيح مسلم، عندك صحيح البخاري، اي كتاب من كتب السنة، الشمائل، كتب كثير جدا، كتب السيرة. قراءة السنة في حد ذاتها، سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته، خلي في برنامج لقراءة الحديث في البيت ورد، عشان أقول لك يعني تجعلك القرآن، ولكن يكون ورد من السنة يسمع في بيتك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعه الصغير والكبير، الرجل والمرأة، لا شك مجرد السماع والصلاة والسلام أجر وثواب وحسنات، تعطير للمكان وللقلوب وللأسماع، وجلب للبركة والرحمة والتوفيق والهداية إلى آخره. فندعو الله تبارك وتعالى أن يمسكنا وإياكم بالسنة، وأن يجعلنا من أهل السنة، وأن يرفعنا بالسنة، وأن يكرمنا بأن نكون من دعاة السنة. اللهم آمين. نكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية.